قال قاسم بعزة قاسم أوطيت محافظة قيلة. السائل من شهر ذي القعدة في سنة 32 واربعمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السادس من شهر أكتوبر في سنة 11 من الميلاد الموافق اليوم الخميس، ولحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله الأستاذ مالك أويس قاسم نجد المرحوم بإذن الله أويس قاسم عضو مجلس النواب الأسبق رحمه الله. اللهم إني أسألك أن ترحمهما وأن تسكنهما فسيح جنات وأن تطيب ثراهم وأن تجعل هذا البيت عامراً إلى يوم الدين في الذكرى السنوية الأولى على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات اللينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقائم عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق من شرف. إلى وهو الله ربك يعلم ما ربك يعلم ما تكن صدورهم وما من إله Thank you.

مش مرض يقول لي احنا مقلقناش. فيقول أين الشركاء Thank you.

حياة الدنيا ليس لها جعلوها للذين لا يؤمنون والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة. تلك الدار Thank you. كذاب الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة من جاء بالحسنة من جاء من جاء إن الذي لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ وَلَقَدْ وَلَّوْا